يفتى عليك يشفى علي ما شاء الله. الله يا سيدنا كده كده يا سيدي يا سيدي. نعم الله يفتى عليك. عليك مش علي بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. الله عليك يا مش علي. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونهدي الله الذين اتقوا مفازاتهم لا يمسهم السوء. يا سيدنا تعليك يا مش علي. الله أكبر. صدق الله. لا يمسهم السوء. يا مولانا. تعالى ان شاء الله. طيب تعليق يا مش علي. ما شاء الله يا سيدنا. هو على كل شيء الوكيل. يا سيدي يا سيدي. نعم طيب تعليق. Thank you. تعليق يا مش علي. Thank you. ما يفتح عليك يا حاج. سلام يا سلام كمان يا شعال. طيب تعليك يا مشيخ علي، ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. وقال لهم الله الله الله. ذلك مش حالي. وَنَعْمَ الْمُعَالِمِينَ.